لم نحرم من أهل القرآن ولم تضار قلوت القرآن أبدا. بارك الله فيه. والحقيقة الليلة منورة جدا، نسأل الله ببركة نور المصطفى أن ينور للمجاهدين طريقهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اهلك عدوهم، اللهم اني اسألك لليهود ان تحصهم عددا وان تقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم احدا، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم ارنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم انزل جنودا يدافعون مع امة حبيبك محمد، اللهم ارفع راية الاسلام عالية خفاقة. وبعد ايها الاخوة، فقد سعدنا بفضل ان تكون هناك هدية. احنا ده طبعا هديتنا للراحلة، ندعو لها وان نترحم عليها، لكن هدية الشيخ صالح علي حسن ان يقرأ زوجة عمه او عمته ليختم هذه الليلة. الشيخ صالح علي حسن. انا تحت امرك. طب اتفضل. معلش نجي عندكم عندي عشان خلاص. فضيلة الشيخ صالح علي حسن يختم الليلة بهدية الى عمته، يتفضل مشكور. لا Hey, تعاد على Oh! دي بعد ايوه عشان خاطر احمد نفر احنا عايزين شغل 100 100. يا الله Oh, الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وعلى الهدى ولا الله.